بسم الله. قالوا ممن أفتى ببدعية تقسيم صلاة الليل جماعة في المسجد الواحد في رمضان إلى قسمين تراويح وتهجد أو إلى وقتين أول الليل وآخر الليل، العلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما في سلسلة الهدى والنور الشريط 719. السائل ما يسأل الشيخ الألباني، السائل ما يحدث الآن يا شيخ في رمضان في العشر الأواخر؟ يقسمون الصلاة صلاة القيام في أول الليل وفي آخره، وأصبح هذا يعني نظام دائم. فأجاب الشيخ رحمه الله بدعة. السائل كيف يكون يعني إذا أردنا أن نقيم السنة ونخفف عن الناس فكيف نفعل؟ الشيخ رحمه الله تفكرون كما قال عمر، والتي يؤخرونها أفضل، يعني هو أمر أبي ابن كعب أن يقيم صلاة القيام بالناس بعد صلاة العشاء ففعله، ولما خرج يتحسس قال نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل. السائل يعني يبقى الحال على ما هو قبل العشر؟ الشيخ إيه نعم. وهنا مسألة أخرى يكثر السؤال عنها، وهي كيف يصنع الذي يحضر إلى آخره ما هو حوله. الحاصل الشيخ يرى أن هذه الصلاة صلى في أول الليل لفعل عمر رضي الله تعالى عنه وفعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، تفعلون ما فعل عمر. قال كيف نفكر؟ قال تفكرون كما فكر. كيف نفعل؟ قال تفكرون كما فكر عمر، والتي يؤخرونها أفضل، يعني عمر جعلها بعد صلاة القيام. والذي يظهر أنه إذا صليت واحدة صلاة وجعلت في آخر الليل فقد صلى رسول الله بالصحابة جماعة في آخر الليل، اليوم الأول والثاني والثالث، ثم ترك ذلك خشية أن تفرض عليهم، ترك ذلك وصلى بهم آخر الليل ثم ترك خشية أن تفرض عليهم. فلما مات رسول الله وذهب ما كانوا يخشونه من الفرض أقامها عمر هذه الصلاة التي أصلها موجود من جهة النبي عليه الصلاة والسلام، أقامها للناس وجعلها في أول الليل، جعلها في أول الليل. فالذي يظهر هذا جائز وهذا جائز، إن جعلت في أول الليل فأقامها عمر، وإن جعلت في آخر الليل فأقامها رسول الله آخر الليل. أما أنه بدعة فيه نظر، فإن جعلت كما أقامها عمر أول الليل فتجعل أول الليل ولا يؤتى بصلاة أخرى في نفس المسجد صلاة ليل ثانية تهجد، هذا ما كان عليه السلف. وإن أخروا هذه الصلاة إلى آخر الليل فقد أخرها رسول الله في رمضان صلى بهم جماعة في آخر الليل عليه الصلاة والسلام. أما أن يقال لا تجعل في آخر الليل، في آخر الليل بدعة، وإنما تجعل في أول الليل لأن عمر جعلها في أول الليل، هذا لا بأس به، وذاك أيضا كذلك لا بأس به، ولا يقال أنه بدعة تأخيرها في رمضان إلى آخر الليل بدعة، هذا ما هو صحيح. فعلها رسول الله في آخر الليل وعمر فعلها في أول الليل بعد صلاة العشاء كما هو حال الناس بعد صلاة العشاء، فلا بأس هذا وذاك. وأما صلاتان في مسجد واحد، صلاة أول الليل وصلاة تهجد آخر الليل، هذا ما يعرف، هذا لا يعرف، فتركه هذا الذي ينبغي أنه يترك صلاة واحدة فقط، إما أن تقدم أو تؤخر، إما أن تقدم أو تؤخر هذه الصلاة. صلاتان في مسجد واحد خطأ في يعني صلاة تراويح أو صلاة قيام ليل، هذا مو صحيح. والذي ما يريد يصلي مع الناس يصلي في البيت آخر الليل يريد يقوم، والذين يؤخرونها أفضل، أو كما قال رضي الله تعالى عنه والذين ينامون عنها أفضل، يعني يجعلوها في الأخير وقت نزول الرب. ولكن صلاتها في جماعة مع المسلمين هذا الذي درج عليه السلف في رمضان أحسن أن تصلي وحدك، هذا الذي عليه سلف الأمة في رمضان أنهم يجتمعون لهذه الصلاة ويصلون جماعة هذه الصلاة، كلهم درجوا على هذا، هذا هو الأولى، وهذا هو الصحابة أعني رضي الله تعالى على هذا ولا نكير. وإلا من أهل العلم من يقول الأحسن أن يصليها في البيت، الأحسن في رمضان أن تصلى في المسجد، هذا هو الأحسن لا في البيت، لأن عمر صلى أو أمر الناس أن يصلوا في المسجد تراويح. فعلى هذا عندنا أمران، الأمر الأول الصلاة هذه الأولى أن تقام في المسجد يصليها الناس جماعة لا يصلونها فرادة، لأن عمر جمعهم جماعة ولم يجعلهم أوزاعا يصلون فرادة، بل استحب أن يصلوا الناس جماعة ثم خرج فغان نعمة البدعة، فهذا شيء حسن من حيث اللغة، وإلا أصلها موجود في الشرع. والأمر الآخر صلاتان في مسجد واحد أول الليل وتهجد، هذا لم يثبت عن السلف، أول الليل وتهجد في مسجد واحد لم يثبت عن السلف رضوان الله تعالى عليهم، فعلى هذا لا يفعل، لا يفعل. أمر ثالث تأخيرها وتقديمها في مسجد واحد، أيهما أولى؟ فعمر قدمها والسلف فعلوا هذا أيضا مع عمر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم صلى معه أصحابه آخر الليل حتى خافوا الفلاح 3 أيام يقوم بهم آخر الليل في رمضان، ثم ترك عليه الصلاة والسلام خشية أن تفرض عليهم، فهذا جائز وهذا جائز. أما أنه بدعة تأخيرها آخر الليل ما هو صحيح، هذا أصلها موجود عند رسول الله صلىها آخر الليل، وعمر رأى أن الناس صلوا أول الليل أحسن، أول الليل جمعهم في أول بعد صلاة العشاء مباشرة صلوا هذه الصلاة، ورسول الله أخرها وصلى بهم جماعة، ما هو بدعة تأخيرها؟ كيف بدعة وفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بدعة، من أين هذا؟ قال رحمه الله: تقدم الكلام على إلزام حامل القرآن نفسه بر الوالدين، وأن هذا من أبر ما يتقرب به حامل القرآن والمسلم إلى ربه سبحانه وتعالى، وهو بره بأبويه الكريمين المسلمين، بل وإن كانا كافرين يعطيهما حق الله سبحانه وتعالى وما أوجب الله عليه، أدي الحق الذي عليك واسأل الله الذي لك، هذا سواء كان في أولاة الأمور الذين تعلمون أو كذلك أيضا أولياء الأمور بالنسبة للآباء، فيعطون الحق الذي لهم ويسأل الشخص الحق الذي له إن حصل منهم تقصير، إن حصل منهم تقصير تجاه الحق الذي له يسأل الله الحق الذي له، وأما أن يعامل بالمقابلة فهذا لا يصلح، إن أحسنوا أحسننا أحسننا إليهم وإن أساءوا أساءنا إليهم، هذا ما هو دين الله كما سيأتي، هذا ما هو دين الله سبحانه وتعالى في هؤلاء في الأبوين، ما هو دين الله هذا، إلا من حيث الجواز مع غيرهما لا بأس، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليهم مثل ما اعتدى عليكم، أما مع الأبوين فلا يصلح هذا، هذا الكلام لا يكون مع الآباء، أنك تقابل معهم بالمثل والمجازاة. وتقدمت الأدلة الدالة على هذا الأمر العظيم، وتركه وخلافه يعتبر جرم جسيم، يعتبر جرما جسيما ترك هذا وخلاف هذا، أن الشخص يعصي أبويه ولا يقيم شرع الله فيهما، فهذا من أكبر الكبائر كما دل عن ذلك الحديث المتقدم. ثم ذكر رحمه الله صلة الرحم، فقال رحمة الله تعالى عليه: يصل الرحم ويكره القطيعة من قطعه لم يقطعه، ومن عصى الله فيه أطاع الله فيه، أطاع الله فيه، يصل الرحم ويكره القطيعة من قطعه لم يقطعه، ومن عصى الله فيه أطاع الله فيه، يصحب المؤمنين بعلم ويجالسهم بعلم، من صحبه نفعه، حسن المجالسة لمن جالسه، إن علم غيره رفق به، لا يعنف من أخطأ ولا يخجله، ما أحسن هذه الآداب التي يليق بحامل القرآن أن يتخلق بها ويتأدب بها، الأدب الأول الذي ذكره بالنسبة لما نحن بصدد الكلام عليه مع الأرحام، وأنه يجب عليه أن يصل أرحامه، وأن قطيعة الرحم من كبائر الذنوب، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم وتقطع أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى، وأعمى أبصارهم. فإذا قطيعة الرحم من كبائر الذنوب، والرحم معلقة بالعرش، تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. قامت الرحم عائدة بالله فقالت هذا مقام العائد بك، قال أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت رضيت، قال فذلك لك. فيا ويل من قطع رحمه يقطعه الله سبحانه وتعالى، ومن قطعه الله من يصله؟ لا توفيق لا سداد لا حياة طيبة، وهذا حال من يقطع أرحامه ولا يباني بهم، ولو عنده الملايين والله ما هو سعيد، لأن الله قد قطعه سبحانه وتعالى. هذا وعيد، هذا وعيد. فالله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويخلف وعيده مع من يشاء، له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لكن هذا وعيد أن من قطع رحمه قطعه الله، ومن وصل رحمه وصله الله. تجد الذين يصلون أرحامه في غاية التوفيق، الله موفق في العلم، موفق في الطاعة، موفق في الاستقامة، موفق في الخير، لأن الرحم تدعو له، تدعو له دائما، جزاه الله خيرا ما يقصر معناه، تدعو له في السراء أو تدعو له أمام الناس، وكذلك أيضا إذا استخفت من الناس فتجدها تذكره بالخير أمام الناس، وهكذا إذا خلت دعت الله سبحانه وتعالى له، لأنه قائم بحق الله تجاه أرحامه. فهذه من العبادات التي من وصلها أو من قام بها فإن الله سبحانه وتعالى يكلأه، وإن الله يرعاه رعاية عظيمة، والله يكون معه سبحانه وتعالى، ويزيد له في الرزق ويزيد له في العمر. من أحب أن ينسى له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يزيدان في الأعمار، يزدنا في الأعمار، يقول عليه الصلاة والسلام يزدنا في الأعمار. فإذن من أسباب زيادة العمر وصل الرحم، وأن يكون الشخص وصولا لرحمه منفذا لأمر الله سبحانه وتعالى. من قطعه أو قال هنا رحمه الله تعالى يكره القطيعة، لأن الله سبحانه وتعالى يكره القطيعة ولا يحب القطيعة، ويجب على المسلم أن يحب محاب الله سبحانه وتعالى ويكره مساخط الله جل وعلا. فما كرهه الله يجب على المسلم أن يكرهه، وما أحبه الله سبحانه وتعالى يجب على المسلم أن يحبه، لأن الله أحبه، فلا يجوز له أن يبغض ما أحب الله ولا أن يحب ما أبغض الله. فقال هنا ويقطع ويكره القطيعة، لأن القطيعة كما تعلمون يترتب عليها عقوبات في الدنيا وفي الآخرة، ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له يوم القيامة من البغي وقطيعة الرحم، هذا ذنب عظيم، وهو معجل العقوبة لصاحبه كما في هذا الحديث، ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له يوم القيامة من البغي وقطيعة الرحم. فعلى هذا يحذر المسلم. وهكذا أيضا يقول عليه الصلاة والسلام ليس شيء أطيع الله فيه، ليس شيء أطيع الله فيه أعجل ثوابا من صلة الرحم، وليس شيئا أو ليس شيء أعجل عقابا من البغي وقطيعة الرحم. الثاني عن أبي هريرة والأول عن أبي بكر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فإذن هذا من الكبائر يا أخوان، هذا الذنب العظيم الذي يتساهل فيه الناس من الكبائر. وفي حديث أنس بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا، البغي والعقوق، بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا، البغي والعقوق، قطيعة الرحم من العقوب، فهذان بابان يعجل فيهما العقوبة لصاحبهما، والله المستعان. فيكره القطيعة لأن الله يكره القطيعة. قال من قطعه لم يقطعه، فمن قطعت من أرحامه أو قطع من أرحامه فإنه يصله ولا يقطعه، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر: ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها، هذا هو الواصل حقا. فليس الواصل بالمكافئ، تفعل نفعل، إن وصلتم وصلنا وإن قطعتم قطعنا، هذا ما هو واصل وإن وصل حقيقة. قال: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. قال: يا رسول الله، إن لي أرحاما أصلهم ويقطعوني ويجهلون علي وأحلم عليهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، كأنما تسفهم المل أي الرماد الحار. فينبغي الشخص أن يصل الرحم، وإن حصل منها جفاء وحصل منها ما لا يليق بها، فلا تكن تعامل بالمثل في السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، هذا الذي يدفع به ويجلب الخير للشخص، الدفع به، أن التي هي أحسن يدفع بها السيئة، ادفع السيئة بالحسنة تمحها كما جاء في الحديث. فعلى هذا، هذه أيضا كذلك من الأمور التي ينبغي أن ننتبه لها: من قطعه لم يقطعه، والسياق في سياق الأرحام، من قطعه لم يقطعه، والسياق كما ترى في بيان صلة الرحم. فلا تعاقب الرحم بالمثل، حذر من معاقبة الرحم بالمثل، ليس الواصل بالمكافئ. وهكذا الحديث الذي أشرنا إليه عن أبي هريرة في مسلم، في ذلك الرجل الذي يصل ويقطعونه ويقطعونه ويحلم ويجهلون عليه، فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا زال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. هكذا يشجع رسول الله على الوصل، وصل من قطع من الأرحام، ولا يزال معك عليهم ظهير من الله، معين من الله ما دمت على ذلك. قال: من قطعه لم يقطعه، ومن عصى الله فيه أطاع الله فيه. وهذا كلام عن السلف يدرجه في كتابه رحمه الله تعالى، جاء بنحوه عن عمر، رواه سعيد المسيب. وأن من الحكم التي قالها عمر رضي الله تعالى عنه: ما عاقبت أحدا بمثل أن تصل من قطعك، بمثل أن تصل من قطعك، ما عاقبت أحد بمثل أن تطيع الله فيه إذا عصى الله فيك، هكذا، ما عاقبت أحد بمثل أن تطيع الله فيه إذا عصى الله فيك، معنى كلامه رحمه الله تعالى. وهكذا بنحوه عن ابن مسعود. الحاصل، هذه العبارة جاءت عن السلف رضوان الله تعالى عليهم، أنك ما عاقبت، وفي بعضها ما عاتبت أحدا بمثل أن تطيع الله فيه إن عصى الله فيك، فهذا عتاب لا يعتبر، وهذه عقوبة له، هو يعصيك، يعصي الله فيك وأنت تطيع الله فيه، ولا تعامل بالمثل، إذا عصى الله فيك عصيت الله فيه، فهذا خطأ، سواء كان مع الأرحام أو مع غيرهم. ومن عصى الله فيه أطاع الله فيه، سواء كان الأرحام أو غير الأرحام هنا، فمن عصى الله فيك إياك أن تعصي الله فيه سبحانه وتعالى، تعامله بالطاعة، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، هذا هو الأقرب للتقوى، العدل مع الغير. فلا تعامل السيئة بأكثر منها، فإن جازيت جازي بالمثل ولا تزد على ذلك، وأكمل من ذلك وأجمل وأحسن خلقا أنك تطيع الله فيه وتعفو عنه وتصفح إن عصى الله سبحانه وتعالى فيه، لا شك أنه سيرجع، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فهذا الكلام عن السلف درجه هنا، فهو عن السلف: ما عاقبت أحدا بمثل أن تطيع الله فيه، قاله عمر. وهكذا جاء رجل يشكو عند ابن مسعود أن له جارا يؤذيه ويتجرى عليه، فنصحه بهذا أنه يطيع الله فيه ولا يعصي الله فيه، ولا يعصي الله فيه سبحانه وتعالى، نصحه بهذه النصيحة أمام هذا الجار. ونحن ربما ما نصبر، صحيح الصبر يا أخوان يعتبر من أعظم ما يعطى الشخص، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، هذا والله من أحسن العطايا، أن يعطى الشخص الحلم ويعطى الشخص الصبر، إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأناء. نحن عندنا شيء من التعجل أحيانا وعدم الصبر والله، وليس كلنا عن نفسي يتكلم، وليس ولا بعض الإخوة عنده حلم هنيئا له، صبر عجيب يصبر، ولكن أنا أتكلم عن نفسي، ربما لا نصبر أحيانا، وهذا خطأ ولا يليق بالشخص أنه لا يصبر، فينبغي أن يصبر ويزيد في الصبر حتى يكون له عذر عند الله سبحانه وتعالى بعد ذلك إذا حصل منه شيء، يكون له عذر عند الله جل وعلا. أما بالسرعة هذه فهذا والله أعلم أنه ما يليق بنا، والله المستعان. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أنفسنا. الحاصل هذه من النصائح والوصايا الجميلة في هذا الكتاب، وهو كتاب أداب لنا، ليس لحملة القرآن فحسب الحفاظ يقصد، لا، حملة القرآن الدعاة إلى القرآن ولم يحفظوه، حملة القرآن من يزعم أنه من أهل القرآن، أنه من أهل القرآن، هذه أخلاق القرآن، فاعملوا بها، فاعملوا بها. ليس المقصود الحافظ، هذا الخطاب له. قال رحمه الله: من عصى الله فيه أطاع الله فيه يصحب المؤمنين بعلم. تقدم الكلام على هذه الفقرات التي كما تقدمت الإشارة يبدي ويعيد فيها لأهميتها. يصحب المؤمنين بعلم ويجالسهم بعلم. من صحبه نفعه، من جالسه وصحبه نفعه، فلا يعدم جلساؤه الخير من جهته، وهذا مفتاح خير مغلاق شر، وطوبى لمن كان مفتاح خير مغلاق شر. فهذا خير الناس في دين الله سبحانه وتعالى، مفاتيح الخير مغاليق الشر، فلا يصل إلى جلسائهم إلا الخير، ولا يجني جلساؤهم منهم إلا الخير، مثل الجليس الصالح وجليس السوء، كحامل المسك ونافخ الكير. ثم ذكر الجليس الصالح أنك لا تعدم منه خير، إما أن يحديك حامل المسك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. فإذا لا تعدم الخير من جليس الصالح، من جليس الصالح ما تعدم أبدا الخير، فإن لم ينفعك ما حصل لك ضرر منه. وإن الأصل من الجليس المشار إليه وهو الصالح النفع، هذا الأصل الأصيل، لكن إن لم يصلك شيء من النفع منه فإنه لا يصلك الشر. إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغانيق للشر، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغانيق للشر، وإن من الناس ناسا مغانيق للخير مفاتيح للشر. نعوذ بالله من الثاني، أن نكون منهم مغاليق للخير مفاتيح للشر، والعياذ بالله، الرافضة مغاليق الخير مفاتيح الشر على المسلمين. وهكذا أيضا أهل الأهواء غير الرافضة، كل بحسبه، عنده من المفاتيح وعنده من الأقفال، فهو عنده أقفال للخير ما يريد يفتحه على الناس، ويظن أنه إذا فتحها ربما يستفيد الناس ويتعلمون ويعيبون عليه بعض المخالفات الشرعية، مثل اليهود أغلقوا هذا الباب وفتحوا باب الشر على الناس، فتحوا باب الشر، واللي عندهم علم وعندهم خير بالنسبة لما جاءهم عن نبيهم من طريق نبيهم موسى، عندهم شيء من هذا، لكن حرفوا وبدلوا، عنده بقي شيء من ذلك، أخفوه على الناس وفتحوا ذلك الجانب الآخر، خزائن الشر على الناس والعياذ بالله. هكذا أهل الأهواء عندهم بعضهم من العلوم، لكن ما يريد أن يعلم حتى لا يكون حجة عليه، وهكذا أيضا لا يكون بعد ذلك هذا الذي تعلم يجادله في الخير، يجادله ويبين لخطأه من صوابه. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجكم به عند ربكم أفلا تعقلون. فهم خافوا من هذا، وهذا صنيع أهل الهوى يا أخوان، حتى من أمة محمد هذا صنيعهم، فيخفون العلم عن الأتباع، يعلمون أناشيد، يعلمون يعني يحفظون شيء من هذه أيضا الزوامل الحماسية، أما علم وقرآن ما تجده في القرآن أبدا ولا حول القرآن، كله من يوم يصبح ويمسي أناشيد، من يوم يصبح ويمشي في نقاطهم في أماكنهم في كذا أناشيد، ما تسمع قرآنا إلا نادرا تسمع، علقوه بالجهل حتى لا يذهب يتعلم ويعرف أن هذا مو صواب. هذا كله خطأ. خليكم على الزوامل الحماسية، خليكم على الأناشيد على قولهم الإسلامية وما يتمثل الإسلام بشيء، خليكم على كذا، بس يبقى جاهلا متحمس. جهل حماس عجيب، لكن لو تعلم وعرف البخاري وعرف السفيانين وعرف المدينة وعرف الأئمة أحمد وكيف مواقفهم وكيف سيرهم مع ولاة أمورهم وكيف كذا وما حصل لهم من الظلم وصبروا عليه، سيقف وقفة بينه وبين نفسه. هذا خلوه بعيد منه، لا يتعرف على الأئمة، إذا تعرف على الأئمة سيحصل لنا ضرر. جنبوه هذا الجانب، خلوه مع الحماس هذا، مع الأناشيد، مع إلى آخر ذلك. نعوذ بالله يا أخوان. الحمد لله، من الله على أهل السنة بخير كثير، وأقبل الله بقلوبهم على العلم. قال رحمه الله: والصدور مليئة بالكلام على شيء من أمور ذه، ولكن نقف إلى حد معين. نسأل الله أن يفسح علينا، نخرج ما في جوافنا، الله يكفينا شر الأشرار. قال: وإن جالسهم بعلم من صاحبه نفعه، حسن المجالسة لمن جالس، إن علم غيره رفق به، لا يعنف من أخطأ ولا يخجله. ومضرب المثل الأعلى والأسماء في هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خير معلم عليه الصلاة والسلام. ويبين لنا ذلك حديث معاذ بن الحكم رضي الله تعالى عنه لما تكلم في الصلاة وزجره الصحابة وضربوا على أرجلهم، ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعلمه، فقال معاذ بن الحكم: والله ما ضربني ولا كهرني ولا سبني، ما رأيت معلما قط قبل ولا بعد أحسن منه تعليما. لا إله إلا الله، هذا مثل عظيم في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبينه معاذ بن الحكم الأدلة كثيرة على هذا، لكن باعتبار التنصيص أنه ما عنف على من أخطأ من أصحابه رضي الله تعالى عنه، بل دعاه وعلمه وقال: هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فقال معاوية بعد أن سمع هذا الكلام، وكان الظن ربما أنه يحصل له شيء من هذا، ليش فعلت كذا، لكن ما ذكر له شيء عليه الصلاة والسلام. قال هذه المقولة الجميلة: والله ما ضربني ولا كهرني ولا سبني، ما رأيت معلما أحسن منه، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن منه تعليما. فهذا رسول الله آتاه الله من الخلق العظيم ما آتاه، أكرمه الله بالخير العظيم، وكفاه شرفا أن الله يقول في أخلاقه: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا يكفي في بيان أخلاقه عليه الصلاة والسلام. وهكذا الأعرابي الذي بال في المسجد قال: لا تزرموه، اتركوه، خلوا يكمل بوله، فإن المفسد أعظم من زجره، سيقوم هنا وهنا يتناثر البول في أكثر من موضع، بدل ما يكون في موضع في موضع أخرى. ثم دعاه ورفق به وعلمه أن هذه المساجد ما تصلح للبول، هي للصلاة وهي لكذا. دعا بذلك الدعاء: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. خلاص، هؤلاء مو كلهم الصحابة اللي يبغوا يضربوني ما يترحمهم، ارحمني ومحمد فقط، هذا محمد ما كلمني ولا زجرني ولا فعل معي شيء من هذا الذي أراد أصحابه يضربوني به. فلا إله إلا الله، وهذا شيء طبيعي، مثل هذا يزير في المسجد يبول ما يسكت عليه، هذا منكر لابد من إنكاره، أمرنا الله بإنكاره. لكن رسول الله رأى أن في إنكاره الآن مفسدة أعظم، فتطبيقا لما يذكره أهل العلم، وهذه مأخوذة من هذه القواعد، من هذه القواعد نحن نصنع هذا. إذا كان هناك مفسدة أدنى ومفسدة أعلى فترتكب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما، كما هو معلوم من القواعد. إذا كانت مفسدتان مجتمعتان، أو إذا اجتمعت مفسدتان أعلى وأدنى، فترتكب الأدنى لدفع الأعلى. فرسول الله تركه يكمل البول في نفس الموضع، لأن هذه مفسدة لا شك، ولكنها أدنى من الأخرى، فإنه لو زجروا سيقوم هنا وهنا والبول يتناثر في مواضع كثيرة. فقال: دعوه لا تزرموه، خلوه يكمل ونضع الماء على الموضع هذا، بدل ما يقوم لنا هنا وهنا تزعجونه ويذهب يمينا وشمالا ويتناثر البول، وربما ما نقف على بعض المواضع. فقال: دعوه. فهذا له أصل، هذه القاعدة التي أخذها العلماء من مثل هذا الحديث، أنه إذا تعارضت مفسدتان أدنى وأعلى ترتكب الأدنى لدفع الأعلى، وله أدلة كثيرة. ولكن بعض الناس يطبق هذه القاعدة خطأ، طبق هذه القواعد خطأ والله، ويقع في التميع ويقع في الشر ويدخل في الانتخابات لارتكاب أدنى المفسدتين لأجل دفع الأعلى منهما، ويدخل في المحرمات والمنكرات من نفسه، يذهب من نفسه يغمص نفسه في المعاصي ويقول ارتكاب الأدنى لدفع الأعلى. وش تهبط من إلى الأدنى هذه أنت بنفسك، تسوق نفسك سياقة إلى هذا الشيء من أجل تدفع الأعلى؟ من هذا أمرك بهذا الشيء؟ فكن بعيدا من المحرمات، واجتنب ما يغضب الله سبحانه وتعالى من هذه المساخط. تذهب بنفسك وتقحم نفسك في الشر وما يدريك أنك تخرج سالما من هذا الذي أقحمت نفسك فيه، ما يدريك. فابتعد عن المحرم خير لك من هذا الشيء، إلا إذا ألجئته فهذا شيء آخر، تأكل ميته فتدفع، ترتكب الأدنى لأجل الأعلى ولأجل الحياة، ترتكب الأدنى فتأكل من الأدنى، تأكل من الميتة، وهذه مفسدة ولا شك، وهذا حرام، لكن ترتكبه لأجل حياتك، والله قد أذن لك، قد أذن لك، فترتكب ما هو مأذون فيه شرعا في محله، ولا يسترسل في هذا الجانب. هذا باب مضيق، باب مضيق، فلا يقحم الشخص نفسه فيه على الإطلاق بكل شيء، نريد ندخل كذا لأجل نرتكب كذا، نريد ندخل كذا لأجل كذا، هذا ما هو منهج السلفيين أبدا. يدعون إلى السلف، يدعون إلى القضاء، وما قالوا إن لم ندخل نحن سيأتي واحد ما يتقي الله في القضاء، سيأتي واحد ما يتقي الله في القضاء وسيمسك القضاء، أحسن أنا قد دعوني هم وارتكب هذا سيحصل مخالفات، نصبر نصبر لأجل دفع نفاسد الأعلى، ما يأتي واحد يقوم مقالمي من هؤلاء والعياذ بالله ولا يقيم شرع الله أو يأخذ الرشوة أو إلى آخر ذلك، بل يظهرون البلاهة ويخرجوا. ما نريد هذا، من ولي القضاء فقد ذبح بغير السكين، ويسر الله من يقوم بهذا الواجب. كأنك أنت مفوض في دين الله، سأخطب ويصوروني ويفعلون في ما يفعلون لأجل لا يأتي صوفي يخطب، إيش من هذه سلفية؟ هذه سلفية مهزوزة، ستجرك إلى الشر مع الأيام، ستجرك إلى الشر، هذا ما تصور السلف مع الأيام، وستتساهل أيضا، وستلزم بأشياء من جهة الحزبيين، يقال لك ليش ترخص لنفسك هنا وتأتي بالقاعدة وتطبقها؟ ونحن لما دخلنا في الانتخابات وارتكبنا أدنى المفاسد لدفع الأعلى قلتم لا. وهكذا أيضا سيحتجون عليك بما عندك، أهل الباطن يترقبون، إنكم نعم القوم ولكنكم تقولون ما شاء الله ومحمد، وتقولون الكعبة، انظرون إيش عندك من هذه الأمور يحتجون بها عليك. فرسول الله مباشر سد الباب، نهاهم عن هذا، قولوا ما شاء الله ثم شئته، وقولوا ورب الكعبة، انتبهوا من هذه الأشياء التي استغلها أعداؤكم عليكم. فيحذر طالب العلم والسلفي، يحذر على نفسه وأن لا يدع مجالا لأهل الأهواء يدخلون عليه منه، سيضربون دعوتك ويقول انظروا للشيخ حقهم هذا، تصور الآن السلفيون مقرون له، عادي عندهم الصور لأنه معهم قاعدة ارتكاب أدنى المفاسد لدفع علىها، ونحن إذا طبقنا القواعد هذه في بعض الأشياء قالوا لا ما يجوز لكم، يجوز لهم وما يجوز لنا. لا إله إلا الله، لا إله. فأنا أنصح الأخ هذا أن يتقي الله في السلفيين وأن يجانب المعاصي، ولا يحتج بك علينا، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، فهذا يضر هذا الأخ ويضر دعوته في الحال أو في المآل، وسيسمع بهذا وسينظره هذا الشيء مع الأيام، سيجد هذه التنازلات ويجد القلب يظلم شيئا فشيئا. يا أخي يأتوا لهم بما يأتون، إن كانوا يرغبون فيه يتركوا هذه المعاصي، وإلا نسأذهب أخطب في مكان آخر ينفع الله بي، وما في محرمات في هذه الأماكن ولا شيء، سيتوب صوفي، سيتوب تأويلات باردة. الحاصل يا أخوان، الرفق في التعليم أمر مهم، إن علم غيره رفق به، ولا يعنف من أخطأ ولا يخجله، صحيح لا يخجله، إذا أخطأ الطالب ونحن ربما نقع في هذا، وهذا خطأ نستفيد من مثل هذا أن هذا أدب ونحن نعلمه، لكن أحيانا يقع هذا الخطأ، فيصحح الشخص مساره ويصحح أخطاءه، هذا الناجح إن شاء الله. فلا يعنف الطالب، ولا سيما الطالب أجاب على سهولة مسكين، قال كذا ويعنفه، ليش قلت كذا، هذا أنت ما تفهم، هذا خطأ، هذا إلى آخر ذلك، ما هو تعليم هذا، هذا سينفر منك ويقول السلام عليكم، نذهب ننظر غيرك نستفيد منه. فالعلم ما هو كل شيء أخوان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ومن حرم الرفق حرم الخير كله. فعلى هذا الأصل الأصيل في التعليم وفي غير التعليم الرفق، هذا الأصل الأصيل الذي يستعمله المدرسون ويستعمله الدعاة إلى الله، يستعمله المسلمون، الرفق في جانب التعليم وفي الجوانب الأخرى. ما كان الرفق في شيء، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. هذه بعض الفقرات التي استفدناها ووصايا وآداب وإرشادات من هذا الإمام رحمه الله. هذا الكتاب يعتبر لنا فائدة فيه، أننا إذا درسنا شيئا من الكتب التي تتعلق بالأداب، هذا أيضا كذلك من مراجع فيه الأداب، كتاب الأجري رحمه الله تعالى، وهو كالمتن مختصر مفيد جميل جدا. ومنهم من نظم هذه الأداب الموجودة، تجدها منظومة عند بعض الناس يستفيدون من هذا الكتاب ومن غيره، وهو نثرها نثرا جميلا، فهو كتاب آداب. وجزى الله خيرا من أرشدنا لتدريسه، فإن فيه خيرا ما كنت أعرفه، يعني مثل هذا الخير العظيم الذي هو موجود فيه، فله الحمد الذي وفق على أو وفق لمثل هذا الكتاب ولغيره أيضا. فما يرى الإخوان من كتاب نافع يستفيد منه الإخوان، يدرس ونستفيد منه. الله المستعان. قال يسلمون عليكم إخوانكم في بلاد الحبشة جمال باسين أو ياسين بن ياسين الحبشي وعبد الله بن مزمل الحبشي، وبشرون كمن الدعوة على أحسن حال. الحمد لله، جزاهم الله خيرا، نسأل الله أن يعيننا وإياهم على طاعته عليكم وعليهم السلام، ونحن كذلك أيضا دعوة عندنا طيبة، وإخواننا الأحباش وغير الأحباش مقبلون على الخير، أخونا مصفى وإخوانه الآخرون مقبلون على الخير جدا، ونسأل الله أن ينفع بكم وبهم جميعا، ينفع بكم من كان عندنا هنا من إخواننا مصفى وغير مصفى، ومن كان هناك أيضا ينفع بكم وبهم، فإن الدعوة تحتاج إلى تضافر، تحتاج إلى تعاون، تحتاج إلى جهود عظيمة تبذل، تحتاج إلى جهود وإلى تعاون وإلى صبر، تنجح الدعوة نجاحا عظيما بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن كان عنده خير يوضع في مكانه المناسب، ولا يحاول يقصى هذا ويبعد هذا، الكل يتعاون على الخير ويحصل خير كثير جدا في الدعوة. والله نفرح أنه يعاوننا أحد يكون مستفيد ويعاوننا على هذا الخير، ولو أعلم منك والله أنه يتعاون معك ويأتي في مركزك وعنده علوم جميلة يستفيد طلابك منه، وأنت تقوم بما أوجب الله عليك، هذا خير يا عباد الله. القصد هو النفع سواء من جهتك أو من جهة غيرك، هذا هو القصد. فلا يكون حكرا عليك، لا أنا فلان وأنت فلان وأنا كذا وقد طلبت العلم كذا كذا سنة، يا أخي سيفتح الله ربما على غيرك بعشر سنين، وأنت 20 سنة 30 سنة ما فتح الله عليك مثل ما فتح على المتأخر، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فالقصد يا أخوان هو التعاون، أن من وجد فينا عنده خير نحث عليه، وأن إخوانه يستفيدون منه، هذا الذي نريده. أنا ما أقصد أحدا، وإنما هي نصيحة لي ولإخواني، أننا نبتعد من جوانب التي يفرح بها الشيطان. بس نحن في مركزنا والحمد لله عندنا إخوة والله عندهم خير كثير ومستفيدون، وفرحون بهم وفرحون بنا، فرحون بهم وفرحون بنا أيضا، هم كل أحد في غاية السرور والحبور بأخيه أنه موجود عنده مستفيد، يفيد إخوانه ويفيد أبناء البلاد ويفيد الطلاب الوافدين إلينا، نفرح به جدا، وإن استطعنا إكرامه أكرمناه وأعناه حتى يبقى ويفيد الناس، يبقى ويفيد هؤلاء الطلاب، ففيه نفع الله. وما عندنا الفلسفة حق بعض الناس، فلان مستفيد أحسن من فلان في النحو، فلان أحسن من فلان من الشيخ في النحو، وذاك أحسن من الشيخ في المصطلح، والشيخ إيش أبقيته له؟ ما عنده شيء من راشد، ما مفلس من العلوم، هذا أحسن منه في النحو، وهذا أحسن منه في العقيدة، وهذا أحسن منه في المصطلح، وإيش هذا اللي على الكرسي؟ هذا كرتون من كراتين، هذا كله كرتون من الكراتين. فلا إله إلا الله، بعض الناس ما يفهم الله وما يدرك، بس فلان أحسن من فلان وفلان أحسن من فلان، ما مع المقارنات هذه؟ أعوذ بالله من هذه المقارنات التي بها التنفير عن الذي يقوم بهذا الواجب. كان عندنا في دمشق فلان أحسن من فلان وفلان أحسن من فلان، هذاك أعلم من الشيخ في العقيدة وهذا أعلم من الشيخ في النحو، فلا إله إلا الله، أعلم من الشيخ في النحو، تأتي نازلة ما يفهمها، فإذا بحزبي نازلة يسيرة هذا علم هذا ايش بالنحو مع هذا وايش النحو ولا في المصطلح ولا في العقيدة ايش من عقيدة وبعدين حزبي ومحارب للخير الذي تعلمته وايش من عقيدة معك نفعتك عقيدة تنفعك في المواقف تنفعك في الفتن وعند النوازل ما ولا ما هم حول شيء ما فيهم إلا كبر إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين فاستعذ بالله من هؤلاء الأصناف. قال متى يكون التكبير في عيد الفطر ومتى ينتهي التكبير يبتدي بغروب الشمس آخر يوم من أيام رمضان ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ففيه تعقيب فبعد إكمال العدة وإكمال العدة بغروب الشمس آخر أيام رمضان ودخول أول ليلة من ليالي شوال يبدأ التكبير وينتهي بالخروج المصلى ينتهي بالمصلى إذا خرج المصلى انتهى يعني إذا وصل إلى هناك انتهى التكبير كبر في الطريق هذا بالنسبة لتكبير عيد الفطر. وقال متى ينتهي الاعتكاف ينتهي أيضا بما أشرت إليه آنفا بآخر أو بآخر يوم من أيام رمضان وبغروب شمس آخر أيام رمضان فإذا دخلت ليلة شوال انتهى الاعتكاف ولا يلزم أنه يخرج في الفجر من المسجد لا يذهب إلى بيته ويغتسل ويتنظف ويخرج العيد من بيته ولا يلزم أن يخرج العيد من المسجد فإذا غربت شمس آخر أيام رمضان انتهى اعتكافه دخلت ليلة شوال انتهى اعتكافه فيخرج من المسجد ولا يلزم الخروج من إلى الصلاة من المسجد ما يلزم هذا. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.